الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عادة السلف رحمهم الله أنهم يحذرون من البدع ويحذرون من المبتدعة، سيما الذين يخاف أنهم يفتنون الناس أو يضلونهم لما لهم من المكانة أو من الشهرة أو من الجدل والقوة في الأسلوب ونحوه. ومر بنا كلام كثير في أبي حنيفة حيث رمي بالإرجاء الذي هو تغليب جانب الرجاء، أو أن إرجاء الأعمال عن مسمى الإيمان، ويسمى هذا إرجاء الفقهاء، ويسمى أتباعه مرجئة الفقهاء، وقد اتبعه على مسمى الإيمان كثير من أتباعه الأحناف، ومنهم صاحب الطحاوية، ومنهم الشارح، ولكن الشارح كان على عقيدة أهل السنة، فحرص على أن يقرب بين الأمرين وأن يقرب مذهبهم من مذهب أهل السنة وإن كان لم يصنع شيئا. هذا القول الذي هو الإرجاء قد قدح به في أبي حنيفة وأتباعه. كذلك أيضا رمي أبو حنيفة بأنه يرى جواز الخروج على الأئمة، ولذلك يقولون أبو حنيفة يرى السيف. ومر بنا أنه أمر رجلا أن يخرج مع إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن بن علي بن أبي طالب لما خرج على المنصور، وأن أخا ذلك المقتول لام أبا حنيفة على فتياه بأن يخرج أخوه حتى قتل، فقال أبو حنيفة نعم هو خير منك. ولعله إنما أفتى بما إذا كان ذلك الحاكم ظالما متعديا بما يظهر له من القهر والقسر والظلم الشديد، ظهر من ذلك شيء في المنصور والله يعفو عنه وعنه، فهو معذور بذلك. ويمكن أيضا أن الذين طعنوا في أبي حنيفة طعنوا فيه حيث أنه اتهم بالقول بخلق القرآن، روي عنه في ذلك آثار، ولكن يظهر أن فيها إجمال، فيكون قوله ليس هو أن القرآن نفسه مخلوق، وإنما يقول أفعال العباد مخلوقة وتلاوتهم مخلوقة، فلعلهم فهموا أن هذا هو الذي يذهب إليه، وأنه استتيب مرتين، استتيب من مرتين يعني من هذا القول، فأجمله بعضهم وقيل استتيب من الكفر، وهو إنما من هذا القول الذي هو ادعاؤه أو مذهبه أن كأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهي مجملة قد تقدم القول الصحيح فيها. كذلك أيضا اتهم بأنه يقول بالرأي ويقدمه على الحديث، وهذا ليس بصحيح، بل إذا ثبت عنده الحديث فإنه يقوله، وأما الأقوال التي خالف فيها الأحاديث فإنها لم تبلغه، فليس كل العلم وكل الأحاديث بلغته ووصلت إليه وقامت عليه بها الحجة، إنما بلغه منها البعض الذي عمل به، وإن كان أيضا قد عمل بأحاديث ضعيفة مما يدل على تقديمه لها على الآراء والأهواء. وهذا من أكبر ما طعن عليه فيه، أنه يرى القول بالرأي، ولكن يؤيد رأيه بالتعليلات، فيذكر للرأي الواحد عدة وجوه، يمكن أنه لكذا ويمكن أنه لكذا وكذا، مما يدل على وجاهة قوله وعلى متانة رأيه. كذلك أيضا معذور في كثرة فتاواه بخلاف الأحاديث، لأنها لم تبلغه. وبكل حال هذا مجمل ما قيل فيه، وقد أكثر العلماء المتأخرون من الطعن في أبي حنيفة، ولعل سبب ذلك كثرة المتعصبين له، فإن أتباعه الذين تأخروا، أي في عهد سفيان الثوري وفي عهد ابن المبارك وفي عهد شريك القاضي وفي عهد وكيع، كان منهم تعصب في مذهبهم، بحيث يقولون به ويتمسكون بما رواه أو قاله أبو حنيفة ولو خالف النصوص، فكان ذلك مما أحفظ كثيرا من العلماء، فصاروا يرمونه بهذا ويقولون فيه هذا، حتى يكون أتباعه يشعرون من أنفسهم بأنهم ليسوا على هدى، بل أنهم على خلاف الهدى لما رأوهم يتشددون في ذلك. وقد كثر الذين ذكروا أبا حنيفة في غير استقاط، ذكرنا أنه ترجمه البخاري في الرجال، ولكنه أجمل القول فيه ولم يوثقه، وذلك لأنه لم يشتهر بنقل الحديث. وكذلك ذكره ابن حبان في تراجم المجروحين، وذكر أقوالا فيه تدل على عدم أهليته أو روايته للأحاديث، ولكن ذلك لا يطعن في رأيه. وذكره ابن عدي أيضا في الرجال، وأطال فيه ونقل فيه أقوالا، مما يدل على أنه اشتهر أنه لم يكن من المحدثين. وذكره أيضا ذكره البغدادي الخطيب البغدادي في كتابه الذي هو تاريخ بغداد، وهو الذي أطال في ترجمته حتى بلغت ترجمته 100 صفحة، ولكن نصفها مدح ونصفها قدح. مدحه وذكر الثناء عليه، وبعدما انتهى من ذلك ثنى بالقدح فيه، وهو الذي اشتهر أنه قدح فيه وأنه طعن فيه، مع أنه يسند ذلك إلى من قاله، ومع أنه منصف حيث ذكر المدح أولا والثناء عليه وأطال في ذلك في نحو 50 صفحة، ثم بعد ذلك نقل كثيرا من الآثار التي ذكرها عبد الله بن أحمد في هذا الكتاب، فاشتهر طعن الخطيب البغدادي في أبي حنيفة. ثم لما طبع كتاب البغدادي غضب كثير من الأحناف على طبع هذه الترجمة واستاءوا لذلك، وقالوا هذا خطأ، كيف تطبعون هذه الترجمة الخاطئة الظالمة التي بها وبها. ولكن لما كان البغدادي لم يأتي بشيء من نفسه بل أسند الأحاديث، لم يكن عليه لوم، وقد رد عليه بعدما طبع رد عليه أحد الأحناف في وسط القرن الرابع عشر، وهو الحنفي المشهور بالتعصب الذي يقال له زاهد الكوثري. وزاهد الكوثري هذا متعصب للحنفية، وكذلك هو قبوري يرى أو يرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إنكاره للبناء على القبور والصلاة عند القبور، وكذلك أيضا يكفر ابن تيمية وابن القيم لأنهما يثبتان الصفات الثبوتية لله تعالى، وله مقامات في ذلك كثيرة. كتابه الذي رد فيه بالغ فيه في الرد على الخطيب البغدادي، وسماه تأنيب الخطيب، وأجمل فيه الكثير من الألفاظ، وبالغ في الحط على الخطيب. ولما اشتهر كتابه هذا تبين فيه التعصب، فرد عليه عالم مصري برسالة صغيرة سماها ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه، محمد عبد الرزاق حمزة من علماء مصر. ثم رد عليه أيضا عالم مشهور وهو عبد الرحمن المعلمي اليماني، فرد أولا برسالة صغيرة سماها طليعة التنكيل، ثم طبعت هذه الرسالة في حياة الكوثري، ومات الكوثري قبل أن يتم كتابه الكبير الذي سماه التنكيل. وقد رد الكوثري على تلك الرسالة ردا يظهر فيه التعصب، فانتقده المعلمي في كتابه الكبير الذي طبع متأخرا في مجلدين كبيرين باسم التنكيل بما في تأنيب الخطيب من الأباطيل، بين فيه تعصب الكوثري للأحناف وتضعيفه لرجال معروفين بالثقة معروفين بالعدالة لا يشك في عدالتهم، وذكر أنه إذا وجد في الإسناد رجلا عالما بحث إلى من يشاركه في الاسم من الضعفاء وحمله عليه. والحاصل أن في رده تحامل كثير وتضعيف لكثير من الرجال حمله على ذلك التعصب للمذهب الحنفي. وبكل حال فإنه قد تجاوز الحد، الكوثري تجاوز الحد في هذا التأنيب وبالغ فيه. ثم قد طبع أيضا في الهند الترجمة التي لأبي حنيفة مأخوذة من تاريخ بغداد، يعني تاريخ الخطيب البغدادي أخذها بعضه وترجمها بالأردية وطبع طبعتين، أو طبعها باللغتين بالأردية وبالعربية، أخذها برمتها من كتاب تاريخ بغداد. ولما انتشرت هناك كان المذهب الحنفي ساعدا في الهند وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي جميع تلك البلاد، هم يقدمون أبا حنيفة ويقدمون مذهبه ويتعصبون له تعصبا شديدا. فساءتهم هذه الترجمة التي طبعت بلغتين، فعند ذلك بحثوا كيف يردون عليه، فوجدوا كتابا أو رسالة في جدة عند عالم هناك يقال له محمد نصيف في الرد على البغدادي، ونسخوها وطبعوها باسم السهم المصيب في الرد على الخطيب. هذا الرد لم يكن ردا عليه في ردا على الخطيب في تلك الآثار كلها واحدا واحدا كما فعل الكوثري، ولكن إن كانت ردا على من يرد على أبي حنيفة ويرميه بشيء من النقائص. هذا الرد أيضا قديم، مؤلف في سنة 624 أو 25 قريبا من هذا، ومؤلفه مذكور أنه السلطان الملك المظفر أبو بكر بن أيوب، هكذا ذكر اسمه في عنوان الكتاب. ولا شك أيضا أن فيه شيء من التحامل، وذلك لأن هذا السلطان كان من الملوك السلاطين في تركيا، وكانوا أيضا يتعصبون للمذهب الحنفي، فغار على ترجمة أبي حنيفة التي في التاريخ وجمع ما أمكنه من الطعون على أبي حنيفة وتعصب في الرد عليه. هذه من جملة الكتب التي تكلمت على أبي حنيفة. أما كتابنا هذا وهو كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، فإنه قد طبع في حدود سنة 54 الطبعة الأولى، ولكن حذفت منه هذه الآثار التي تتعلق بأبي حنيفة، ثم أعيد طبعه أيضا ورقم وحقق وحذفت منه هذه الآثار كلها. ذكروا أنها 18 صفحة من المخطوطة، ولعل الذي حذفها أحد المتعصبين للحنفية، وأن الذي طبعها لم يحرص على تحصيل النسخ الكاملة، أو رأى أن إدخالها في العقيدة فيه تحامل أو لا حاجة إليه، فلذلك حذف ما يتعلق بأبي حنيفة. أما هذه الطبعة الأخيرة فإن الذي طبعها جمع النسخ ووجد النسخة التي فيها الترجمة هي أكملهن، فكان من الأمانة أن يطبعه كله. ولكن كثيرا ما يذكر في التعليق كما ترون الاعتذار عن هذه الآثار، فيحملها المحمل الذي يناسبه، ويذكر ما في أسانيدها من الضعف ذكرا معتدلا. وبكل حال فأبو حنيفة رحمه الله إمام في الفقه، وأما الحديث فإنه لم يشتغل بروايته ولم يشتهر الحديث في زمنه، حيث أن المحدثين اشتهروا في الحجاز ولم يصلوا بأكملهم بكثرة أحاديثهم إلى العراق، وكان مشتغلا بالنظر وبالرأي، فإن كان يفتي في كثير من المسائل التي تأتيه وترد عليه بما يظهر له. وقد حصل أيضا على معلومات أخذها عن علماء الكوفة كأصحاب ابن مسعود، ولهذا توجد أكثر فتواه قد سبقه إليها بعض أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود والنخعي وعبيدة السلماني ونحوهم، فيدل على أنه أخذ من كثير منهم وأن فتواه كانت مشتهرة في ذلك الوقت. فأما أكثر آرائه فإنه أفتى بما ظهر له فلم يكن موفقا للإصابة، بل خالف كثيرا من النصوص باجتهاد منه، ولكل مجتهد نصيب. فعلى كل حال نعتذر عن الذين تكلموا بهذه الآثار من أولئك العلماء، وأنهم ما قصدوا إلا الرد على من يتعصب لهذا المذهب ويرد لأجله الأحاديث الصحيحة، والذين لا يزالون يتعصبون إلى اليوم، والتنبيه على بعض الأخطاء التي وقع فيها وإن كان قد وقع فيها غيره. أما عقيدته في الأسماء والصفات فالظاهر أنه لا يقول بما يخالف النصوص إن شاء الله. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة، قال: رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال: ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة أنبأنا جرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا عثمان بن محمد أنبأنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أنبأنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: قال أبو عبد الرحمن، وروى هذا الحديث أبو شهاب الحناط عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم جل وعز عيانا. قال: حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أنبأنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا بيان البجلي عن قيس بن أبي حازم أنبأنا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت حسين بن علي الجعفي وحدث بحديث الرؤية قال: على رغم أنف جهم والمريسي. قال: حدثني إسحاق بن بهلول ابن بهلول الأنباري قال: سمعت وكيعا يقول: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحبسوه من الجهمية قد فاحسبوه من الجهمية قد قالت المرجئة الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ من العمل، وقالت الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل وهذا كفر. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت يزيد بن هارون لما فرغ من حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، فلما فرغ منه قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرت عن إسماعيل بن المجالد عن بيان وإسماعيل ومجالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال تنظرون إلى ربكم عز وجل يوم القيامة كما تنظرون إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال حدثني أبي أنبانا محمد بن جعفر أنبانا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فذكر الحديث. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين أملاه علينا إملاء أنبأنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قالوا وين؟ وحدثنا ابن عيينة مرة أخرى فقال وليس سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد يوم القيامة فيقول أي فل ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبن وأذرك ترأس؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أظننت أنك ملاق؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول أي ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وتصدقت وصمت ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول فها هنا إذن أفلا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه ما الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه وعظامه ولحمه بعمله ما كان، وذلك يعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ينادي مناد ألا اتبعت كل أمة؟ وقال ابن عيينة مرة أخرى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فاتبع الشياطين والصليب أولياءها إلى جهنم، وبقينا أيها المؤمنون. فيأتينا ربنا عز وجل فيقول ما هؤلاء؟ فنقول نحن عبادك المؤمنون. قال ابن عيينة مرة أخرى نحن عبادك آمنا بالله ولم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا عز وجل، وهو ربنا عز وجل، وهو يثبتنا فيقول عز وجل أنا ربكم انطلقوا، فينطلق بنا حتى نأتي جسرا وعليه كلاليب من نار تخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فإذا جاوزنا الجسر فكل من أنفق زوجا مما يملك من المال في سبيل الله عز وجل نجا من النار، فكل خزنة الجنة ينادونه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عبد لا توا عليه يدع بابا ويلج من آخر. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده كتفه. وقال ابن عيينة مرة أخرى فخذه وقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ابن فضيل بن عياض وقال لي هو اسمي وكنيتي. حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قائل يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما يلقى العبد فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال بلى يا ربي. قال فيقول أفظننت أنك ملاق؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال بلى يا ربي. فذكر نحو حديث الوين. قال حدثني الوين قال قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية قال حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه. قال حدثني أبو معمر حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. قال حدثني أبو معمر حدثنا أبو إسماعيل المؤدب حدثنا عبد الملك بن عمير عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيلقى الله عز وجل أو سيوقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر يمينا وشمالا فلا يرى إلا النار. قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل. فقالوا يا رسول الله نرى ربنا عز وجل. قال فقال أتضارون في رؤية الشمس نصف النار؟ فقال لا. فقالوا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيتي إلا كما تضارون في رؤية ذلك. قال قال الأعمش تضارون يقول تمارون. قال حدثني أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة بغير سحاب؟ قال قلنا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤيتهما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعيد حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أنبانا إبراهيم بن سعد عن ابن هشام عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال قال وحدثني أبي رحمه الله وأنبانا سليمان بن داود الهاشمي أنبانا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال قال وحدثنا أبي رحمه الله وأبو كعب قال أنبانا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال وحدثني أبي أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال وحدثني أبي رحمه الله قال أنبانا عبد الرزاق مرة أخرى قال أنبانا معمر عن الزهري في قوله عز وجل كل أمة تدعى إلى كتابها عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تضارون في الشمس ليس سحاب فقالوا لا يا رسول الله فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته التي كانوا يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا ما آذى مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه قال فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه قال فيضرب جسر على جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم وبها كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تتخطف الناس بأعمالهم فذكر الحديث بطوله إلى آخره قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثني عبد العزيز يعني ابن محمد ابن أبي عبيد الداروردي عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال وحدثني أبي قال حدثنا هيثم بن الخارجة قال أخبرنا حفص بن ميسرة وقتيبة قال أخبرنا عبد العزيز عن العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين ثم يقول ألا تتبع كل أمة ما كانوا يعبدون فذكر الحديث فقالوا وهل نراه يا رسول الله قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرف ويعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم اتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فهم يمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم فذكر الحديث بطوله إلى آخره قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبانا هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال رجل لابن عمر رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدني المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول ربي أعرف قال فيقول أني سترتها عليك في الدنيا وأني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم قال حدثني أبي رحمه الله قال أنبأنا أبو معاوية وابن نمير ووكيع المعني قالوا أنبأنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل وقال وكيع ما منكم من أحد لا سيكلمه الله عز وجل قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة قال حدثني هارون قال حدثني هارون بن عبد الله قال أنبأنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال أنبأنا أبو عوانة عن عبد الله بن عمير عن غير واحد من عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فقال ما منكم أحد إلا سيعرض على الله عز وجل ما بينه وبينه ترجمان يلتفت يمينا وشمالا لا يرى إلا النار فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أنبأنا ضحاك بن مخلد قال أنبأنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو المجاهد الطائي قال أنبأنا محل ابن خليفة عن أبي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له فذكر الحديث قال حدثني أبو عامر العقدي قال حدثني حوثرة بن أشرس ابن عوف ابن مجشر ابن حجير ابن الربيع قال ابن الربيع قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى وجهه عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إليه قال وحدثني أبو خيثمة قال أنبأنا روح بن أسلم قال حدثنا قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال هو النظر إلى قال هو النظر إلى الله عز وجل قال حدثني عبيد الله بن عمرو القواريني قال أنبأنا حماد يعني ابن زيد قال حدث قال أنبأنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى ربهم عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل قال حدثني أبي رحمه الله قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذكر الحديث فيكشف الحجاب فيتجلى الله عز وجل لهم فما أعطاهم الله عز وجل فيكشف الحجاب ويتجلى الله عز وجل لهم فما أعطاهم الله عز وجل شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه قال حدثني إبراهيم بن نصر الترمذي قال أنبأنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عجل عن عمه أبي رزين العقيني قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة مخليا به قال نعم قلت يا رسول الله وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم. لهذا الموضوع من جملة ما يرد به على المعتزلة والجهمية ونحوهم، وهو مسألة الرؤية، رؤية الله تعالى في الآخرة. تكلم العلماء على رؤية الله في الدنيا، والجمهور على أنه لا يرى، لا يقدر أحد من البشر أن يثبت لرؤية الله تعالى. فقد حكى الله عن موسى أنه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فموسى لما كلمه ربه ظن أنه في الإمكان أن ينظر إليه، ولكن الله تعالى أخبره بأنه لا يتمكن من ذلك لضعف بنية البشر في هذه الدنيا عن أن يثبت أمام عظمة الله تعالى. تجلى الله تعالى للجبل فاندك الجبل، اندك من نور الله تعالى ومن عظمته وساخ في الأرض. فعرف موسى أنه لا يقدر على أن يثبت لرؤية ربه فقال في الدنيا، فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ومع ذلك فقد ذهب بعض العلماء يروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، وكان بعضهم يستدل بقول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وبقوله ولقد رآه نزلة أخرى. ولكن الصحيح أن المرئي هنا هو جبريل ملك الوحي، أنه رآه في صورته التي خلق عليها مرتين، أي هاتين المرتين، المرة الأولى في قوله في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، والثانية في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين. فأما سماعه لكلام الله فقد سمع موسى كلام ربه، وسمعه نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به وعرج به إلى السماء. فهذا في مسألة الرؤية في الدنيا، يعني يترجح أنه لا يمكن أن يرى في الدنيا. وقد خالف في ذلك غلاة المتصوفة وأجازوا رؤية ربهم في الدنيا لأهل الأولياء، وقولهم في الأولياء قول مرفوض لا يقره عقل، فلأجل ذلك لا يلتفت إلى قولهم. يدعون أن الأولياء أكمل وأرفع من الأنبياء ومن الرسل، وأنهم يتصلون بالملأ الأعلى، وأنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك بما يوحيه إلى الرسل. ولأجل ذلك فأولئك الذين يتسمون بأنهم أولياء يدعون أنهم يدعون أنهم مستغنون عن الشرع ومستغنون عن الكتاب والسنة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى رسالة الرسل. فلذلك زعموا أنهم يمكن أنهم يرون الله، وأنهم يكلمونه ويخاطبونه ويطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم، فهم في زعمهم أفضل من رسول الله وأنبيائه. ولا شك أن هذا غلو زائد أدى بهم إلى القول بما يسمى وحدة الوجود، حيث يدعون بأن الخالق والمخلوق متحدان. أما أهل السنة فأثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة ونفوا رؤيته في الدنيا لولي أو لغيره لعدم تمكن البشر من المثول أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا أخبر بأن حجابه النور أو النار، لو كشفه أي لو كشف هذا الحجاب لأحرق ما انتهى إليه بصره، أي لاحترقت كل المخلوقات التي ينظر إليها والتي يبصرها، مع أنه لا يخفى عليه شيء ولا يستر بصره حجاب. فهذا دليل على أنه احتجب بهذا النور، وأنه احتجب به عن أن يراه أحد من الخلق في هذه الدنيا. ففي هذه الأحاديث والآثار الدليل الواضح على أن رؤية الله تعالى غير ممكنة في الدنيا، وأنه احتجب عن عباده كما يشاء. أما الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة فليس عذرهم أن ذلك أنه يوجب الاحتراق، احتراق من نظر إليه، ولكن عذرهم إنكار أن يكون الرب تعالى يتمثل في جهة، لأنهم ينكرون أن يكون الله تعالى في جهة العلو، أو أنه على عرشه، أو أنه فوق عباده، ينكرون ذلك ويدعون أن الله تعالى حال في كل مكان، وأنه منزه عن أن يكون في حيز أو في جهة أو نحو ذلك. هذه شبهتهم التي تشبثوا بها. ولعلنا نتكلم عن هذه الأحاديث في الأسبوع الآتي إن شاء الله.